مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم التاريخ السري للرسول. هذه هي الحلقة الثالثة مع الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل، أعظم مفكر إسلامي في القرن 21 حتى الآن. في هذه الحلقة الأسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل يرد على عدد من الشخصيات، يرد على إلهام شاهين فيما قالته من أنه شاربل بتاع لبنان، هي بتقول أن شاربل ده كان قديس مات 1900، أنه هو من الرسل، وأنه طبعا الإيمان بعيسى وموسى خلاص ده يكفي ويخش الجنة، كما تروج إلهام شاهين على الشاشات. كيف امرأة مسلمة عم تحكي اليوم عن القديسين المسيحيين؟ هرد عليهم وأقول لهم إذا كانوا مسلمين حقيقي في القرآن مكتوب المؤمن من آمن بالله وكتبه ورسله، ما قالش وكتابه ورسوله. نعم. لو كان عايز يقول لنا تؤمنوا بكتاب واحد وبرسول واحد كان قال لنا ده في القرآن. سنجد حازم صلاح أبو إسماعيل يرد عليها من الإنجيل. أيضا نجد حازم صلاح أبو إسماعيل يرد على ميسون ابنة الدكتور طارق سويدان التي خلعت الحجاب وقالت إنها ذهبت إلى الهند لتعرف الله في البوذية والهندوسية وبعيدا عن الإسلام، وإن هي خلاص يعني شبه رمت الإسلام، يعني كلامها طبعا غامض ولكن يوحي بذلك. أنا بقول لها بقى اسمعي ماذا يقول حازم، أن البوذية تقول إن الإسلام هو الحق، والزرادشتية تقول الإسلام هي الحق، وأديان الهند التي ذهبت إليها. الحازم صلاح أبو إسماعيل يستشهد من كتب الهنود بأن الإسلام هو الحق. أيضا الأسد حازم صلاح أبو إسماعيل يرد على معز مسعود. معز مسعود أحد الذين يفتنون المسلمين في دينهم ويحاولون تمييع الدين والإسلام وتحريفه، كما حدث في في في, في, في, في الإنجيل وفي التوراة. معز مسعود احنا عارفين ان هو عامل برنامج مسميه البحث عن الحقيقة، بيروح يقابل مش عارف مسيحيين ومش عارف مين وناس ملاحدة ويقولك البحث عن الحقيقة ويبحث عن الله. الشيخ حازم يرد عليها ايضا في ذلك في واقعة عمر بن الخطاب كما سيرويها هو. ايضا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يرد على عصام تليمة. عصام تليمة كما نعلم برضو من الناس اللي هم بيقعدوا يقولوا كلام يشكك يفتن المسلمين في دينهم. فعصام تليمة قال لك ان الكفار هيخشوا الجنة. حازم صلاح أبو إسماعيل يرد عليه ايضا من القرآن والسنة والكتب الديانات الاخرى اللي هو عصام تليمة او هؤلاء الكفار يتبعونها. الان اترككم مع الاسد المجاهد حازم صلاح أبو إسماعيل وكلام لاول مرة نسمعه عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. اول مرة في حياتي اجد احدا تحدث عن الوقائع التي تحدث عنها حازم صلاح أبو إسماعيل في هذه الحلقة، فلنشاهد. أيها الأخوة الأحباب، نعود إلى موضوعنا ونحن نتحدث في سيرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله التوفيق. والعجيب أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ كما يظن معظم الناس من مولده ولا من بعثته طبعا، بل ولا تبدأ من ذكر نسبه، لأنه فلان ابن فلان ابن فلان إلى النسب الشريف كله، وإنما الأمر الذي تعجب له أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ قبل أن يخلق الله الخلق. سيرة تصاحبك منذ تقرر، منذ أن تقرر الآن تدرس أنا وأن ندرس سيرة الخلق، كيف خلق الله السماوات والأرض، وكيف استوى إلى السماء وهي دخان، وكيف أنه خلق بشرا وخلق جنا وخلق ملائكة. هذه السيرة تجدها في وضوح في القرآن الكريم، يعني نحن لن نعتمد على شيء خارج عن صحاح الآثار، وتجدها موجودة في السنة الشريفة، وتجدها، وهذا هو الأمر العجيب الذي أريد أن أشير إليه، تجدها موجودة في كتب السابقين علينا، سواء كتب أهل الكتاب الذين نعرف أنهم أهل الكتاب زي التوراة والإنجيل، سواء الصحيحة أو المحرفة سترون ذلك، أو في كتب غير ذلك من الديانات القديمة زي الزرادشت، تجد أن فيها نبوءة عن محمد صلى الله عليه وسلم، وزي الهنود وزي كثير من المذاهب السابقة، لدرجة أني

ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سبتوا النصارى اللي بعث لكم عيسى قال لكم أنا جاي لأبشر برسول من بعدي ففتوه كذا وكذا. وما تخافوش أنا مش هقول لكم الكلام اللي موجود في القرآن وهعدي عليه خلاص. سآتي إليكم إن شاء الله إذا وسع من الوقت اليوم وإن كان وإن لم يكن ففي مرة سابقة بما يدلكم من الأناجيل الموجودة فعلا ومن العهد القديم الموجود فعلا الموجود في السوق وفي الكنائس وفي المعابد بما فيه إشارات إلى برغم أنه فرد خلاص لكن برغم تحريف فيه إشارة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى اسمه وإلى المكان الذي بعث فيه وإلى الرسالة التي أرسل بها وإلى وجوب اتباعه كل هذا موجود حتى الآن فعلا. ورحم الله العالم رحمه الله الشيخ إبراهيم خليل أحمد الذي كان قسيسا وكان اسمه إبراهيم خليل منقريوس ثم كلف تكليفا رسميا من رئاسته في الكنيسة أن يدرس القرآن والسنة ليستخرج منها مطاعن تشكك المسلمين في دينه. فبيقول كتبت ورقة وقلم وأعدت على المكتب ناوي نية صادقة إن أنا أطلع من القرآن والسنة بتاعة المسلمين دول حاجات تشككهم في دينهم عشان يقولهم مثلا ده ربنا بيقول كذا وبيقول كذا بقى ده كلام ده تناقض. بيقول وجلست وأخرجت عشرات فعلا أمثلة مما يشكك المسلمين في دينهم. لكن كل ما أنا بطلع وجدت حاجة غريبة إن أنا وأنا بكتب الرد ألاقيت نفسي يعني من غير ما أخد بالي كده طب ما هو الرد على ده كذا قول طب بعض اكتبه ونشوف اللي بعده هو يكتب ويكتب اللي بعده واللي بعده يقول حتى وصلت إلى عشرات لقيت اني ما كتبتش ولا حاجة الا والرد عليها موجود عندي انا. قلت الله طب ما يمكن يا واد يطلع الكلام ده كله غلط والاسلام فعلا هو اللي صحيح. فعدت من البداية وبدأت ادرس الشبه واتي بالردود عليها فوجدت الاسلام دين حق فعلا وشهد الشهادتين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وضرب عليه الصاص والبهدل المسكين انما ظل على الايمان الحمد لله واصدرت كتبا تبين كيف أن أهل الكتاب بكتبهم وبعقائدهم لابد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله سآتي لكم ببعض ما ذكر في هذه الكتب من المعلومات البينات فيما يخدم سيرنا في السيرة النبوية. إنما المهم أنه أيضا إذا لو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أيضا يا إخوة ذكرت لكم الإسراء والمعراج وذكرت لكم موسى وذكرت لكم عيسى وأنتم في غنى بدون شك عن أن أذكر لكم وضع النبي صلى الله عليه وسلم عند إبراهيم وإسماعيل طبعا لأنكم تعرفون أنه دخل في دعوتهم دخولا سن لقول الله تعالى مثلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا وقال أدعية فكان منها ربنا وابعث فيهم رسولا منهم من ذريتهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكانت هذه الدعوة دعوة يعلم إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام مواصفاتها على هذا الشأن. أنتم في غنى عن أفكر القول في هذا فهو مشهور متكرر وتستطيعون الرجوع إليه في سورة البقرة مثلا من دعوة وفي سورة إبراهيم من دعوة إبراهيم وإسماعيل عليه السلام. إنما الشيء بقى إن أنا أحب ألفت النظر إليه في ملمح سريع وهخلي جزء مني لما أتكلم عن كتب أهل الكتاب هو إن أنا فوجئت بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا أيضا ولا يزال حتى الآن في الكتب التي تتداولها الديانات اللي احنا ما نعرفش حاجة عنها خالص في شرق آسيا وفي جنوب شرق آسيا بصفة خاصة. يعني على سبيل المثال انتوا تعرفوا ان في ديانة او انتوا ما تعرفوش بقول لكم انا ان شاء الله ديانة اسمها الزرادشت بتزعم انه في واحد اسمه زرادشت وانه هذا الزرادشت له دعوة ورسالة مش هتكلم عنها الوقت لاني ساتكلم فكوح عن عقائد التي استقبلت الاسلام. لكن المهم هذه الديانة يبدو والله اعلم ان لها اصلا ثانويا وقد يكون زرادشت هذا كان نبيا مثلا وحرفت رسالته كما حرفت رسالته موسى وعيسى ربما. انما فوجئنا انه حتى الان في كتب الزرادشت هؤلاء في النصوص بتاعتهم لغاية دلوقتي لغاية احنا في شهر اغسطس 92 موجودة هذه الكتب ايضا في هذه الكتب. فجئنا بان هناك نصوصا عجيبة الزرادشت دول بقالهم آلاف السنين قبلنا. لو سبق ان النزول دي موجودة وهقراها لكم لتعلموا صدقها، ده معنى كده ان القضية كانت مثارة. يقول ان امك زرادشت حين ينبذون دينهم، لما هيسيبوا الدين وظن الحكاية ماشية كل الامم بتعمل كده، يتضعضعون وينهض رجل بعد ذلك في بلاد العرب يهزم اتباعه فارس ويخضع الفرس المتكبرين وينشر عبادة التوحيد، وبعد عبادة النار في هياكل الفرس يولون نحو كعبة إبراهيم التي يطهرها هذا الذي نهض من الأصنام، ويومئذ يصبحون هم أتباعه يعني وهم أتباع للنبي، ويومئذ يصبحون وهم أتباع للنبي يصبح أتباعه رحمة للعالمين وسادة لفارس ومدين وطوس وبلخ. وهذه الأماكن هي الأماكن المقدسة في دين الزرادشتيين ومن جاورهم، اللي هي فارس ومدين وطوس وبلخ. فهم بقى الأماكن المقدسة عندهم بيقولوا ويومئذ يصبح أتباعه رحمة للعالمين وسادة لفارس ومدين وطوس وبلخ، اللي هي يعني يخلفون دين الزرادشت اللي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون وإن نبيهم هذا الذي ينهض في بلاد العرب يكون لا يكونن فصيحا يتحدث بالمعجزات، ومن وقر الصواب في صدره صدقه وآمن به. هذا الكلام يوجد قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف السنين. ثم أفاجأ مرة أخرى بأن هناك من كتب الديانات الهندية القديمة، وأنت لما تروح الهند تلاقي بلاد الهند دي أي دين أنت عايزه موجود هناك، أي خدمة توصيل الديانة للمنازل، كل من شوف مفيش ديانة على وجه الأرض إلا ولها قوم وأتباع وفصيلة وقبيلة ومجموعة وآل وصحب من الهند. فنفاجأ بأن هناك في كتب ديانات الهند القديمة، وأصلا أنا عارف أن أنتم تقروش هذا الكلام وأنتم معذورين مش عايز تقروه، ده تقيل جدا، إنما لازم أنا أخذ بقى من كتب المحققين اللي درسوا هذا وجزاه الله خيرا، لأنهم تعبوا. كتب صعبة في البحث الحقيقة، يعني توجع الدماغ لما تقعد تقرأ فيها عشان تطلع كلمة كتاب مثلا 600-700 صفحة أو عبارة، يعني الثلاث أربع أسطر اللي حكيتولكوا دول ولا دول كام، 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 سطر، الـ11 سطر اللي موجودين في الكتب اللي أنا أعرفها لكم، 11 سطر في كتاب 700 صفحة. فكونوا أن يخرج جزاهم الله عنا خيرا، بس عشان أقول لك أنه حتى الاطلاع علميا على هذه الأمور لتأخذ منها الحجة إذا كنت عالما وثبتا أمر يجب أن نشعر فيه بجلال بأهميته. ففي الكتب التي تكلمت عن ديانات الهند القديمة كان فيه كتاب من ضمن الكتب يتحدث عن ديانة من الديانات اسمه فيدا. هذا الكتاب من كتب الهنود العقدية المشتهر المعترف لها بأنه كتاب محقق. فإذا بالكتاب من أوله لآخره يورد ثلاث مقتطفات، كل مقتطف منهم حتة، يعني واحد مثلا في صفحة 15، واحد في صفحة 802، واحد في صفحة 1504، أي حاجة كده. إنما والشيء الواحد يجي سطر أو سطرين بالكثير. إنما اقرأ معي لتعلم أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عارف يعني إيه سيرة الأول؟ يقول لك ما تجيبش سيرة فلان، سيرة يعني ذكر. فإذا بالهنود قديما كان الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كتاب فيدا، يقول المحقق، يقول لقد ورد اسم النبي أحمد ومحمد في هذا الكتاب على النص الآتي. وأنا هكتفي دلوقتي مؤقتا بالنص ده، وهقول لكم بعد شوية أنا أقصد نص إيه، هقول لكم بعد شوية بقية النصوص اللي ورد. تقول بقى ورد في هذا الكتاب ما نصه كالآتي: إن أحمد تلقى الشريعة، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في الكتاب ده، إن أحمد تلقى الشريعة من ربه وهي مملوءة بالحكمة، وكل من قبس منها إنما قبس منه النور فقط كما يقبس النور من الشمس، يعني اشتهار نوره وتعاظم نوره على هذا المدى وعلى هذا.

كل ما النار تيجي طف كده ينفخ فيها، يرمي شويه الحاجات اللي بتطلع النار جامده دي، يقول التعاويذ، يطلع رجل دين من رجال النار المحترمين. وفضل يرعى سلمان ويوديه لكهنه المعبد وسدرته الى ان اصبح سلمان فعلا تقدم واصبح من احد المشرفين على عباده النار في المعبد الاكبر. وما كانش بيخرج سلمان ابدا لانه كان ابنه الوحيد وكان خايف عليه. لكن في يوم من الايام نشات مشكله، الراجل الاب في مشكله كبيره جدا، وفي مشكله كبيره ثانيه في الضيعه، في البساتين لازم تتشاف في نفس الوقت ولازم يشوفهم الاثنين في الوقت ده. فنده لابنه قال له يا ابني اذا انا هوديك، بس لو هتاخر او هيصيبك حاجه او مش هتعرف قول لي، مش مهم، تروح الضيعه باللي فيها، انما لو هتقدر تروح وتيجي روح، يعني انت عندي اهم. قال له لا انا اروح ان شاء الله وارجع بالسلامه. طيب، خرج سلمان وليس له علم بالزمان، ما عرفش ايه اللي بره، لانه زي ما بقول لك كان مقطوعا وكان شابا صغيرا، قطعه ابوه عن الدنيا ليكون رجلا صالحا من عبده النار. خرج سلمان وهو ماشي قعد ينظر الى الابنيه حتى وجد بناء غريبا، ايه ده؟ فقالوا هي الدار التي يعبد فيها الموحدون ربهم. الموحدون دول كانوا على دين ايه قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام، وكانوا موحدين زي ما كلنا يعرف هذا. فدخل فاعجبته عبادتهم جدا، واعجبه الكلام الذي يقولونه لما فيه من وحدانيه خالصه. فقال يا هذا الدين افضل من الدين الذي نحن عليه، ورجع الى ابيه. والله يا ابا انا النهارده لقيت دين احسن كتير قوي من الدين اللي انت قاعد تعلمهولي من ساعه ما اتولدت دي، احسن من عباده النار وكان الفارغ ده. انا خلاص هعبد ربنا، ربنا كان صاحب نفسي، امال انا بعمل ايه معاك ده كله؟ فحبسه ابوه وقيده وكبله بالحديد. بس اللي متأيد بالحديد ده صحيح ابنه، بس ده ابن الوزير، يعني برضه شخصيه. فاستطاع سلمان ان يرسل برساله الى اصحاب هذا المعبد، يقول لهم الموطن الاساسي بتاع الدين ده فين؟ هنا في بلدنا ولا في حته ثانيه؟ فبعتوا له اي واحد بقى بياخد له قرشين يروح يبلغ الرسائل البسيطه. قالوا لا، الدين ده مقره الاصلي في ارض الشام. قال لهم، راح بعت لهم، طيب لو جت قافله رايحه ارض الشام ابعتوا لي بس قولوا لي انها هتسافر يوم كذا الساعه كذا، وانا هعمل عمله في بلاد فارس دي، عمله عظيمه جدا، بس انتوا ما فيش دخل بلغوه. في يوم من الايام جاءه فعلا من قال له ان هناك قافله مسافره الى الشام ستخرج في يوم كذا، فاذا كنت تحب ممكن. وبصوره او باخرى استطاع سلمان ان يفك القيود عن نفسه بمعونه بعض من ربما أعانوه لسبب أو لآخر، وانطلق سلمان مع هذه القافلة إلى أرض الشام. نزلته في الميدان، ميدان أحمد حلمي بتاع الشام. نزل، فين يا جماعة أهل الدين دول بيبقوا قاعدين فين؟ قالوا له دي في المقر الرئيسي للديانة في المكان الفلاني. فراح، مين الراجل الكبير اللي هنا؟ فلان. يا فلان أنا مستعد أعيش قابل لك ولهذا المعبد طول عمري. فلاحق به، فإذا به أسوأ الناس. لا يعبد الله ولا يقوم بالعبادات المطلوبة عليه، ويحث الناس على الصدقة، فإذا ما تصدقوا أخذ هو هذه الصدقات، فلبس منها الجديد وأكل منها الحميد وعاش حياته هكذا، وجمع مالا وفيرا حتى إذا مات كان عنده سبع زلع كبيرة مليانة ذهب. فلما اجتمع النصارى ليدفنوه خرج لهم سلمان وكان يبغضه بغضا شديدا، وقال لهم لقد كان رجل سوء، كان بيعمل كذا وكذا وكذا، تعالوا اوريكم اموال الصدقه بتاعتكم. فتح الباب، دلهم على الزلع اللي فيها الذهب والياقوت والمرجان واللولي والفضه والكلام ده. فاكتشفوا هذا الكلام احرقوا الرجل او يعني المهم. وتولى بعده رجل يقول سلمان فما وجدت رجلا اصلح منه، رجلا صالحا يعبد الله على الحق موحدا ذا دين. فظل سلمان، وخلي بالك لو عديت معايا او عد انت، ادي اول واحد كان هذا الرجل السيء، وبعدين الثاني ده، ظل سلمان معه حتى اذا مات، اراد ان يموت يعني او شك على الوفاه، خشي سلمان الا يجد رجلا صالحا بعد. فقال له اعمل معروف، قل لي اروح لمين بعد ما يعني القدر يلحقك، اروح اعمل ايه؟ قال له والله يا ابني انا ما اعرفش حد ابدا على مثل هذا الأمر الذي نحن عليه إطلاقا على هذه الجادة إطلاقا إلا رجل في الموصل في العراق فتقدر تروح له. فلما مات هذا الرجل الصالح صلى سلمان عليه مع من صلى وراح واخد بعضه على قافلة ثانية وسافر سفرية جديدة راح بيها إلى العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا فلان جاي لك من عندي فلان والقصة كذا وكذا. أقعد معاك اتفضل. قعد معاه لحد ما جاله الموت. كل ده وسلمان يبحث عن الحق الذي لا عوج فيه. فلما جاءه الموت يقول فكان رجلا صالحا. فلما أدركه الموت قال له يا فلان أنا دلوقتي يعني هروح لفين؟ قل لي أنت قل لي مين رجل صالح أنا ما أعرفش. قال له والله أنا ما أعرفش غير رجل في نصيبين. يا الله. المهم سلمان فضل شويه كل شويه واحد اللي معاه يموت يقول له وصل بيه الى ان ذهب زي ما قلت لك قبل كده من العراق للشام لنصيبين لروما في ايطاليا ثم عاد الى الشام ثم بعد ذلك كله في الاخر وده الشاهد في القصه التي احكيها قال له اخر انسان يا بني لم يعد على وجهها احد على الحق الذي نحن عليه خلاص لم يعد هناك صاحب توحيد خالص ولكن يا بني قد أظلنا زمان النبي الخاتم الذي يوشك أن يظهر ولو أدركته أنا لاتبعته ولكن انطلق فإن مهاجره سبحان الله يا أخي يريد بهذه الهجرة ولما هوصل أنا لليل يهود زعلوا من أن الرسول أخذ خيبر وبني نضير وبني قينقاع وبني قريظة هقول لك ما هي النبوءات الأولى كلها بتقول الناس دول أن المكان اللي انتوا رايحين له ده إنما هو مكان دولة النبي الخاتم وهو كان فيها هجرة في المدينة في يثرب أساسا يثرب عمرها ما كان فيها يهود إنما السبب التاريخي الذي أجمع عليه المؤرخون وقالوا انه بسببه انتقل اليهود الى هناك ان النبوءه اللي عندهم في كتبهم ان مهاجر يعني البلد الذي سيهاجر اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ارض فيها نخل بين حرتين في جزيره العرب ارض اوصافها تنطبق عليها فراحوا هناك ليه راحوا اما تسالوا انت جيت ليه ذهب لان في كتبه ان هنا الرسول فذهب لينتظره هنا لانها المهاجر الذي سيقوم فيه دوله الرسول طب لما رحت ووجدت دوله الرسول قاومتها لي بظلم منك فان ظلمت واجلاك رسول الله فلقد شهد عليك دينك الذي اوجد السبب الذي حركك انك تيجي المدينه شهد عليك انك ظالم في مقاومتك له وانه يجب ان تخرج منه وده هنقوله ساعتها بس انا حبيت دلوقتي اقول لك انه هذه التركيبه اصل في ناس كتير بياخدوا السيره دخول الناس في دين الله افواجا في الاخر كده وفاكرينها ايه ماذا تظنون اني فعل الناس بكم خيرا فاذهبوا فانتم الطرقاء لا اله الا الله لا ده سيره على بعضها اوجدت في قلوب الناس معاني وامور في منتهى الاهميه ولذلك هؤلاء اليهود زي ما بقول عرفوا مكان الهجره برضه سلمان قال له مهاجره في الارض الفلانيه فراح من الكافر راح على الجزيره العربيه وفضل يلف الى حد ما مسكوه شويه ناس انت ماشي مع مين يا اخ سلمان؟ انا لوحدي لوحدك طب حلو قوي راحوا قاضين عليه واتخذوه عبدا يباع ويشترى وباعوه كسبوا فلوسه واصبح سلمان رفيق. انما لما اتباع لواحد من بني قريظه في يثرب فاتبسط جدا لما وجد الارض اللي عليها الهجره ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم هو فوق بيقول فوجئت في يوم واحد بيقول واحد جاي بيقول انا الرسول فذهب اليه يقول فلما رايته عرفته هو قاعد ياخد الصفات بقى فلما رايته عرفته لكن كان في ثلاث صفات ما عرفتهاش فيه اللي هو انه ياكل الهديه فرحت له كده قلت له انا شايفك انت واصحابك ما عندكوش يعني طعام كفايه وجبت لكم شويه البلح دول يعني انتوا مساكين وباين عليكم غلابه كده وحالتكم حاله فجبتها لكم صدقه فالرسول قال له جزاك الله خيرا فانا متشكر قوي يعني ده من عندي انا الكلام ده طيب يعني اللي قاله له الرسول نصا انا بقول لك بس احنا بنقول ايه طيب يا سيدي متشكرين خلاص واخذ الطبق يقول فاذا به يطعمه اصحابه ولا يطعمه هو منه قلت بس قد عرفت اول صفه انه لا ياكل الصدقه فلما كان الغد ذهبت اليه فقلت قد جئتك واصحابك بهذا الطبق فيه تمر واني قد وجدتك لم تاكل منه بالامس فهذا الطبق هو هديه مني مش صدقه بقى هديه